anka zai'a. Ya abati inni kajja'ani minal ilmi malama yadika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirahmani lirahmani asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamasyaka adzabun minar rahmani fatakuna lissyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihatiyya. Ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi zakiyya. Wa lamma qayalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa adna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wa nabur fil kitab Musa innahu kana mahnasan mu'nasan wa kana rasulan nabiyya. Wa nadaynahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. وَرَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَذَكَرُوا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وَذَكَرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسُجَّدًا وَبُكِيًّا. فَخُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا السَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماضيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بعرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما واعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولين قل الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنعذرن لنبلونكم والسيادين ثم لنعبرنكم حول جهنم جسيا ثم لنوزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إثيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما معليا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلكم من قرن هم أحسن أساسا ورثيا كل من كان بالضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أتنا الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنعطف ما يقولون مد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويعطينا فردا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيعبرون لعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا ولا تعجل عليهم إلا ما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن مردا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون السفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا ولقد جاءوا شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلكم من قرن هل تحس منكم من أحد أو تسمع لهم رجزا تقبل الله من أمركم تقبل يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذهب أنت وأخوك بآيتي ولا تنيا ولا برأسي إني خشيت أن

Varvata Yeah.